يقول فضيلة الشيخ: أنا طالب جامعي، بل يقول طالب جامعي يواصل أثناء الاختبارات وبعد الاختبارات، فهو يصلي في غرفته صلاة الظهر والعصر جمعا، وذلك لصعوبة القيام لصلاة العصر، فما رأيك بهذا الجمع؟ رأيي في هذا الجمع أنه حرام. لو كان له شغل ما نام عنه، فكيف ينام عن صلاة الظهر؟ فالواجب عليه أن يصلي الظهر في وقتها وأن يصلي العصر في وقتها. ولو أن أمهلنا للناس وقلنا من كان به نوم فلينم وليجمع لا حصل شر كثير عند بعض الناس. فنقول لهذا الطالب: صل الظهر في وقتها والعصر في وقتها، ودع عنك الكسل